الله يا مطلوب يا عز الجلال، خالد من الخلق جيل بعد جيل، جل من يعلم موازين الجبال والسحاب بقدرته ينشي هميل. يا الله المطلوب يا عز الجلال، خالق من الخلق جيل بعد جيل، جل من يعلم موازين الجبال والسحاب بقدرته ينشي هميل. وفي مدار كون الشمس والهلال والسنة بحسابها يوم وليل، وخالق من النبت من تحت الرمال، وخالق من العذق بفروع النخيل. النصيحة كانت تشرب الريال واصبحت تداوي يرفضها العميل. النصيحة للفطين من العيال، المقع والبادحين يستقيل. شمروا للدين دام لكم مجال، قبل يوم يودع الظالم بليل. يوم حر لا براد ولا ظلال، يوم تدن الشمس منا قدر الليل. موقف يصعب على الناس السوال، يبتري فيها الخليل من الخليل. موقف هوله تشيب بها الطغال، موقف ضد المحامي والكفيل. للسفر لابد من شد الرحال، استعدوا للسفر قبل الرحيل. اغنم الطعام مقصودك تنال، في نهار به يختف الشليل. تبتلي بها اليمين من الشمال، ومن عذابه يودع العقل هبيل. نجنا يا الله من يوم الاهوال، موقف ياتي من العصي وحيل. لا بدا تلقى في جنة الخمال، من الخطا نحماه والبيت الرذيل. نكمل المعنى ولله الكمال، قايد المصنع يحلله تحليل. للبيوت العاملة قدر وجلال، المهندس بنيها عنده سهيل. من لعين طرفها من النوم زال، من لقلب زاد بصل الشعيل. فوح صدر فوح رسلان الدلال، قل طوب حورها جمر كليل. حركوا علينا زادت الاشتعال، وانذرت عبراتها بالنين وهيل. قلبي يلي من غرام الوقت جال، جول صيد راح نرام جفيل. الدهر ما بين ميل واعتدال، مرة يصي ومرة فيه ميل. الرجال اشكال يا راع المثال، كل رجل له مقام له حصيل. في الرجال معربا جد وخال، وفي اللوازم ينقل الحمل الثقيل. ويعجبك لم تستطع طرف الاحبال، من السموم يظل من ظله ظليل. كل مخلوق مصير للجوال، باقي الذكره ردي ولا جميل. اكثر الطاعات واكسب من حلال، الحذر تاتي على نفسك بخيل. في عيوم الدين واصل الاتصال، في طلب لمعنى مرضى الجليل. انت لا تحسب غناتك راس مال، الغناة الدين في اليوم الطويل. هي اللي عشت في قيل وقال، انتبه مالك على العالم سبيل. مربح اللي لا يسيل ولا يسال، صاين ان العرض من قيل وقال. اللجاز لا تطاول هالجدال، يتعبك لو كان ما عنده دليل. ولو تحاول تقنعونه بأي حال، مستحيل يستمع لك مستحيل. الوفاء ما هو بحيلة واغتلال، الوفاء درب العدالة لا تميل. الأمانة شرط تديها الرجال، مثل ما يدي قبالتها القبيلة. بارق النشا سحابه واستخال، مستخيل فيه ديم وفيه سيل. ارفع اقدامك من الجرف الهيال، لا يصيدك دور المقف لصيلة. الجمل لقربوها الحمل شال، الجمل زوج على حمله يشيل. يا الله الولي عليك الاتكال، يا كفيلة رزق ما غيرك كفيلة. رزق الأمة كافلة مش الخيال، ذاك يكتب له كثير وذا قليل. رزق الأمة كافلة مش الخيال، ذاك يكتب له كثير وذا قليل. رزق لامك يا الله يا الله يا رافع سماواته يا مالك الملك جبار السماوات رب كريم انت عم الناس جوداته كريم ما غير جود الرب جوداتي نخشى عذابه ونطلب منه مرضاته يا رب نرجوك غفرانا ومرضاتي يا فارض اركان الاسلام وصلواته والحج والصوم من غير الصلوات واعمال خلقه تسجل بالسجلات يا مالك الملك جبر السماوات رب كريم انت عم الناس جوداته كريم ما غير جود الرب جوداتي نخشى عذابه ونطلب منه مرضاته يا رب نرجوك غفرانين ومرضاتي يا فارض اركان الاسلام وصلواته والحج والصوم من غير الصلوات وما لفرقه تسجل بالسجلات تحصى وتطوى على السجلات يا مجري السفن تمشي في محيطات من فوق الامواج تمشي في المحيطات تغني من الفقر جودته ومداته يا كدر فضله علي جود ومداتي عذابه النار والرحمة جناته من طاع يجزيه غفرانين وجناتي العاب طرق الغنى واطراف سجاته عقاب نافذ مع وقت وسجاتي نخذ عذابه ونرمي منه خملاته اخذ النصيحة ترى دنياك لواته لا بد من مكره والدهر لواتي الوقت لا بد من جوره وسكاته مر سليم ومر فيه سكاتي لا بد يطويك لا بد يطويك بيامه وساعته ينقص ما بعد من يوم وساعته لا بد من مكره والدهر لواتي لا بد من مكره والدهر لواتي الوقت لا بد من جوره وصكاته مر سليم ومر فيه صكاتي لا بد يطويك بيامه وساعته ينقص كما بات من يومين وساعاتي اللي قضى في حراب الدين سهراته يندم على وقته اللي راح سهراته لا بد يندم وتلحق فيه حسراته يندم على ما مضى ويزيد حسراتي من قام بالدين يربح في تجارته تجارة الدين ما بدت تجارتي فكري مع الدين جد واتجاهته يا صاحب الجال غير لاتجاهاتك الرجل يعرف ربح من خساراته الربح بالدين والدنيا خساراتك انصح صديقك من الغمره وغراته الوقت لا بد ياتي فيه غراتي وشفت بعيب لا تكشف خفياته يدري ما فيها الم الخفياتي يدري ما فيها الم الخفياتي يدري ما فيها علم الخفيات يدري ما فيها مر يساعد ومر في هلاتي أخذ التجارب وقرأ في مجلاته حتى تشوف العجائب في المجلات الجه يجنب عن أسواقه وحبلاته ابني يستحق الأسواق بعلاته مرين يساعد ومر فيه علاتي أخذ التجارب وقرأ في مجلاته حتى تشوف العجائب المجلات الجهل جنب عن أسواقه وحفلاته إبليس يفتح له أسواقه وحفلاته يكتب ويرسل مع كل دعاياته في ضد الإسلام ينشر دعاياته لكل الأكبر صالح جوازاته ما هو بيحتاج تجديد جوازاته يمشي يجده وحيلاته وقواته ويهاجر الدين بجلود وقواته يا محطم الفيل حطم لهم عداته يا رب حطم جلوده والمعداته أبعد ديارك عن الفجر وحيلاته اللي حياته على غدر وحيلاتي ولو قسم لك برب البيت وياته ما ينودك فيه لو يقسم بلاياتي يكشف لك السر والخفي علاماته ولبد ياتي سياتي علاماتي لبد ياتي سياتي علاماتي لبد ياتي سياتي علاماتي ضبطك الليل حسب قدر السيئات يحصل الأعمال من حسنة وسيئات من كثر الظلم تكثر فيه أدراته في موقف الحجر تهديد وأدراته فيها المنافق تزايد فيه أبراته ما ينبه نوبك وازداد أبراته من قام بالدين والطعم مهماته ينجى وترسال معه باقي المهمات أبعد عن الشيء لا تلحك جراته للشيء وهله تسافر وجراته بغل ودمها لكن في شهاداته ناس على الظلم ما خدت شهاداته يا كثر كذبه وحيلته وهداته ويا نصحته عليك هداته اتمشكل الناس والقاضي قضياته بالكذب والزور يفتح له قضياته ما ينتبه لو تنبونه بغلطاته متعود قوة ما هي بغلطاته صلوا على المصطفى وزيدوا تحياته عليه صلوا وزيدوا له تحياتي عليه صلوا وزيدوا له تحياتي عليه صلوا وزيدوا له تحياتي